قال رجل قتل ولده بسيارة من غير عمد فما الحكم عليه؟ الحكم أن عليه الدية لبقية الورثة فإذا نعم تنازلت الورثة عن الدية فيبقى عليه صوم شهرين متتابعين. قال إذا مرض أو سافر في هذه الفترة من الشهرين فهل يتم يعني أم يبدأ من جديد؟ إذا مرض فيتم يقضي، وإذا سافر فهو مرخص له، لكن ننصحه أن يصوم لأن السفر في هذه الأيام متيسر على السيارة وعلى الطائرة، فننصحه أن يصوم، والأفضل فعليه أن يقضي. من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى.